قرب الأقرب للحلال. تمام؟ تمام. لكن إذا أنا مشيت كده كل ما بمشي خلاص وصلت لآخر درجات الشبهة. لو أنا طلعت فوق الجدار ده وقفزت هنا زدت في الحرام على طول. تمام؟ فاللي بيأكل حلال يستحيل يوصل للحرام إلا إذا تخطى المنطقة الفاصلة ما بين الحلال ما بين الحرام وهي منطقة الشبهة على حسب قربه. إذا كان ما زال قريبا من الحلال تلتحق الشبهة بالحلال، إذا كان قريبا من الحرام تلتحق الشبهة بالإيه؟ بالحرام. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمهن كثير من الناس. ليه؟ لأنها تحتاج إلى فضل علم، إنما الحلال المحض مش عايز حاجة، الحرام مش عايز حاجة. يعني احنا حتى بنمثل في الحاجات دي بالإيه؟ بالقط مثلا. لو إنه مثلا خطف منك حتة اللحمة لا يمكن يأكلها جنبك. ليه؟ هو عارف حرام يأخذها بعيد، لكن لو أنت رميتها له يقعد جنبك. يعني حتى يعني هو القط عارف الحلال المحض يعني من الحرام المحض. فهو ده معنى الإيه؟ معنى الحديث. وطبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام بقى في الحديث في الآخر بقى ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. إشارة إلى إن القلب له فتوى. نعم. يعني في حديث بس العلماء بيضعفوه، ها اللي هو إيه؟ استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ده مشهور إنه يقول لك استفت قلبك، يجي في الحاجة اللي محتاجة مفتي، بل لو وقف قدام الشافعي الشافعي يقول له والله اديني مهلة فكر، يوم عرضه الداخل فيها يقول ايه استفت قلبك. لا، استفت قلبك في مسائل الورع، مسائل الورع اللي هي مش حلال وحرام. مثلا عندي جدت علي مسألة مش لاقي مفتي، طب انا قلبي بيقول لي ايه، اقدم ولا احجم؟ هو ده اللي ممكن استفت قلبي فيها. يبقى استفتاء القلب في مسائل الورع او في حالة فقدان المفتي او ماخذ بالاحوط في المسألة. وعندنا فتوى لابن مسعود يعني ايه تبين هذا الايه هذا المعنى، وكلاهما صحيح، وكلاهما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح. لما سألوا ابن مسعود عن رجل مرابي، نعم، بيتعامل بالربا، هل ممكن نروح ناكل عنده؟ قال كلوا لكم المهنة وعليه الإثم. وسئل مرة أخرى نفس السؤال فقال لهم الإثم حواز القلوب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مش كل شويه تروح تاكل عنده. اي ما خلاص بقى انت بقى تعاد عندك كل شويه تروح تاكل عنده سيحوز قلبك هذا الاثم وتتعود عليه وتتعود تاكل الحرام بقى خلاص. لكن انا استخدم الفتوى الاولى في ايه؟ ان هو لو مثلا كان اخي ابي عمي حماية، تمام، واذا انا ما رحتش اكل مثلا هتبقى مشكله كبيره جدا، مش ممكن اروح اعمل نفسي باكل، ها، او يعني اخطف تخطيط بسيطه كده وبتاع عشان ايه ما يحصلش نوع من القطيعه، او يقول انت بتاكلش مالنا لانه حرام وانت بتحرم علينا عيشتنا والكلام ده. نعم. فكان ابن مسعود في الفتوى الاولى يقول لك ايه استخدمها انك تسلك حالك وما تعملش مشاكل. لكن ما تتخذهاش بقى ذريعه كل شويه راح تاكل عنده. يعني يبقى الاسم حواز القلوب يبقى ايه داخله في المساله دي. فانا عايز اقول ذكر القلب في اخر الحديث، نعم، اشاره إلى الكلام عن الشبهة، مش الكلام عن الحلال المحض ولا الحرام المحض. نعم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلمون كثير، فمن اتقى الشبهات خذ بالأحوط بقى، ما انتش عارف لا ده ولا ده، يبقى أحسن حاجة تتجنب المسألة وتنجو عشان تبقى في عشان الاستبراء. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت

أنا بقول له لا، يعني كن موضوعيا في تقدير موهبتك وفي تقدير ظروفك الخاصة. يبقى ما يبقاش مطلوب منه انه يشتغل شغلانة واثنين وثلاثة وعنده أعباء أسرية وعنده كذا وعنده كذا، وبعدين بيروح على آخر النهار كل اللي نفسه فيه انه يصلي الوتر ما يفوتوش الوتر علشان ينام على السرير ويقوم عشان يواصل القصة دي كلها، وعايز يطلب العلم بجانب هذه المنظومة. أقول له لا، مش هينفع. العلم له عدة معينة، عايز تتخفف لابد أن تترك شيئا عشان تحصل من العلم جزء معين واطمع في فضل الله. عايز يجمع ما يبقى مثلا رأسا في فنين معينين، زي مثلا كثير من إخواننا اللي هم في كلية الطب والكلام ده، الطب بالذات يعني، على اساس ان مثلا الكليات الاخرى ممكن يعني، لكن الطب انا بعد ما عرفت اخواتي اطباء والكلام ده عرفت اشغال شقه، يعني بيدخل العياده مسجون مش عارف يطلع من العياده، بالذات اذا كان له حظوه وربنا فاتح عليه والناس كلها بتروح تكشف عنده الكلام ده، بخلاص محبوس لا يستطيع. بقول يمكن اللي داخل كليه صيدله بعد ما يتخرج من الكليه ممكن يطلع علم، ليه؟ يجيب مدير صيدليه ويقعد مالك زمانه مثلا، يعني ده اللي عايز يطلب علم. يعني انا اقول الكلام ده لطلبه الثانويه العامه اللي هو ممكن يجيب مجموعه عالي وعايز يطلب العلم، طب يدخل طب ولا صيدله؟ او يدخل صيدله مثلا، بحيث انك انت ايه ما هتحصل جانب مادي وفي نفس الوقت ممكن الوقت تكون متفرغ. ما اقدرش ابقى طبيب متميز اقرا في الابحاث العلميه بصفه مستمره، اجدد عقلي بصفه مستمره، احضر مؤتمرات وفي نفس الوقت ابقى عالم شريعه. لا، ده الشريعة دي كالمحيط، ممكن أنا أحيط بالطب علما، أحيط بالهندسة علما، أحيط بأي حاجة علما، لكن الشريعة من المستحيل أن تحيط بالشريعة كلها، لأن الشريعة اللغة العربية بتخدمها والحديث بيخدمها والفقه بيخدمها وأصول الفقه طبعا وأصول الحديث والتفسير. يعني ما تتعلمش علم في الشريعة إلا لازم يخدمك في فرع آخر من الشريعة، فده يعتبر محيط. فانت بقى لابد ان تحدد، ما تسبحش كده، تشوف ملكاتك ايه، عايز ايه بالضبط. فاذا النظر الى قدراتي انا، ظروفي الخاصة اللي انا فرضت علي ولا استطيع ان اتخلص منها اطلاقا، يبقى يكفيني في هذه الحالة ان اخذ من العلم ما يبلغني النجاة. يبقى المتعلم اما ان يتعلم على سبيل النجاة واما ان يتعلم ليعلم. الذي يتعلم على سبيل النجاة ده له عدة، والذي يتعلم ليعلم ده له عدة أخرى. فأنا لازم الأول أعرف أنا من. إذا استطعت في أول حياتي أن أصل إلى شيخ ناصح، يبقى وفرت علي كثير من العناء اللي هو الاختيار الشخصي. الشيخ ممكن يقيمني. فأول شيء لابد أن يتحلى به الطالب الذكاء. دي طبعا ذكاء، انا عايز امر على الصفات الستة مرورا عابرا، وساقف عند كل صفة من هذه الصفات وقفة متأنية، لان كثير جدا من الرسائل التي تأتيني سواء عن طريق الهاتف او الرسائل المكتوبة على الهاتف يعني او كذا، يقول لك عايز بنحب العلم بس مش عارفين نبدأ ازاي، كيف نطلب العلم مثلا، ونبدي ايه على ايه. فده انا شايف ان هو ده ممكن يكون محور مستقل بالضبط. لكن اذا قلنا الذكاء ياتيه يليه الحرص، الحرص اللي هو الوقت، حرص على الوقت، لان الوقت هو راس المال، مش راس مال طالب العلم فقط، بل راس مال الانسان، راس مال الانسان بالكامل، من يوم ان يكلف الى ان يموت. انما يحاسب عن هذا، عن عمره ماذا فعل فيه يعني. فطالب العلم اثمن ما يملكه الوقت. إياك وصحبة البطالين، إياك وصحبة البطالين، الجماعة اللي ممكن يتزي بأزياء طلبة العلم وليس من العلم في شيء. ابن الجوزي رحمه الله يقول يعني إنه هو كان بيعاني، اللي انت عارف ابن الجوزي كان واعظا مشهورا جدا والدنيا كلها بتحب ابن الجوزي وبتحضر وراه ألوف مؤلفة، والخليفة كان بيصلي وراه وبتاع، يعني كان ايه قصة كبيرة أو ابن الجوزي في الوعظ. فكتير بقى كعادة أي ناس من اللي هم بيحبوا الدين يحبوا كلهم علاقة دايما بأهل العلم، فتبص ابن الجوزي إيه، النعال خافقة ببابه على طول، إيه كله داخل عايز يدخل يسلم عليه وحشتني ونفسي أشوفك وبتاع. فبقول بقيت قاعد محتار، ما أقدرش أقاطع الناس

بس حصل مشكلة بينه وبين أحمد في مسألة معينة فما كانش بيدخلوا عليه، لكن كان صديقا لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكان من آية من آيات الله في الحفظ والعلم والأسانيد والكلام ده. يقول هو في كان بيحضر له 400 عمة، لما نقول 400 عمامة يعني 400 إيه عالم يعني عالم. كان يقعد يحضروا له يعني. ففمر من مرات المجالس دي أمو داخل واحد إيه لابس هدوم مقطعه كده ومزيته وحالته كرب يعني، واخترق الصفوف وقام رايح قاعد جنب مين؟ جنب داود، وقال لل 400 عمة دول اي سؤال؟ مفيش حد عنده سؤال؟ فطبعا ايه ده يعني، حتى لا سيما اهل علم ولا الكلام ده وبتاع. فداود اتغاظ منه، فحب يضحك عليه مين؟ الجماعه الجلوس. فقال له كلمنا في الحجامه، على اساس ايه الحجامه كلها دم والدم نجس، ها؟ فكانه بيقول له قول لنا يا رخم يا رزل، قول لنا حاجه كده يعني، كانه بيشتمه يعني في المهنه الايه اللي هو شايف انها مرزوله يعني. قال فجث الرجل على ركبتيه وبدا يتكلم عن تاريخ الحجامه من لدن ادم عليه السلام لحد الوقت اللي هو فيه، واول من احتجم بكل ده حدثنا اخبرنا حدثنا فلان عن فلان ان اول من احتجم سام بن نوح مثلا، واخدالك ازاي؟ وذكر مذاهب العلماء في الحجامه، ورجح الراجح وضعف المرجوح، وذكر كل الاسانيد الوارده في الحجامه وعللها، ان الحديث ده ضعيف واضطرب فلان واختلف فلان وعلل ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع. فداود ابن علي قال فعاهدت نفسي الا احتقر احدا بعدها. ما هو اصلي ده اللي فيه ناس بيقيسوا وزن البني ادم باللبس بتاعه او بشكله، بطول اللحيه، لا ليس بطول اللحى تستوجبون القضاء، ان كان ذا هكذا فالتيس عدل الرضا. يعني اذا كان الايه المساله مش مساله انت لحيتك كم شبر مثلا، ولا ان انا لبست طيلسان العلم ولا لبست العمه ولا الككوله ولا الكلام، لا لا لا. في ناس بتظن ان الرماء كده، لا بنقول لا. الشافعي لما دخل بغداد، لما دخل بلدا من بلاد العراق مره وصلى العصر وكان غريبا من البلد عن البلد وتمنى ان يضيفه احد، صلوا العصر كلهم ومشوا وتركوه، فقال يعزي نفسه علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر. ففي الثياب البليه دي احيانا بتخبئ نفوسا عاليه وكبيره، زي ما انا مثلا في مثل هذا بقول انا، عشان ممكن يكون ناس سمعوه مني قبل كده، النهارده انا لما بجيب مثلا 200 300 400 الف نص مليون بشيلهم فين يعني؟ كيس بلاستيك، كيس بلاستيك او شنط مثلا، وكيس بلاستيك ده مثلا اللي شايل نص مليون ده يساوي كام يعني؟ نص جنيه بس شايل جواه ايه؟ مبلغ كبير. الشنطه دي تساوي كام يعني؟ بس شايله جواها ايه؟ شايله جواها ملايين. فداود بن علي لما دخل ده المزيد ده والكلام ده تصور انه ايه؟ جريء والكلام ده. قال فعاهدت نفسي الا احتقر احدا. التواضع دي كلمه الافتقار هنا، ان يفتقر، ان يظن انه فقير، كلما ابحر في العلم علم انه فقير، وكلما تلبس بصفه الفقر في العلم ازداد علما. الارض المنخفضه هي التي تستوعب الماء، لما ينزل المطر من السماء الجبال والهضاب لا تمسك مطرا، على طول المطر بيبقى نازل من عليها كده. ايه الارض اللي بتستوعب المطر كله؟ القيعان اللي هي اللي القاع. يبقى كلما انخفض المرء كلما حاز الكمالات وكلما حاز الفضائل. ويونس بن عبد الاعلى رحمه الله عليه، يعني من العلماء الكبار في الحديث والفقه وكده، اختلف مع الشافعي مره، هو حتى يحكي هذا، والذهبي ذكر هذا في ترجمة الشافعي في سير النبلاء. يقول يونس بن عبد الأعلى اختلفت مع الشافعي في مسألة، الشافعي ده كان أمة واحدة. أنا نفسي يعني أتكلم عن الشافعي، تاج الفقهاء فعلا الشافعي، نسيجة واحدة ناصر الحديث. لما بقرأ ترجمته بحس إن أنا طاير الشافعي.

جزاك الله خيرا شكرا كريم وأشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقة الماتعة وجزاك الله خيرا على وعد المشاهدين باستكمال هذه الصفات الست لفاضل العلم بارك الله فيكم. كما أحب أن أشكر إخواني الكرام القائمين على قناة مواهب وأفكار على جهدهم الكبير في إخراج هذه الحلقة. أشكركم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على متابعتكم لنا وإن شاء الله تكون سهرة أعجبتكم وعلى أمل اللقاء بكم قريبا. نستودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.